الذي فطر الخلق على ما تستحسنه العقول، وإلى ذلك بما أنزله على الرسول. فقصة الله التي جعل الناس عليها أمرهم بها تعبدا وحرا، فقصة الله التي جبل الناس عليها أمره بها تعبدا وترعى، وما ربك خالق خلقه عددا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالحنيفية السمحة من الذي إبراهيم الخليل الذي اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، صلى الله عليه وعلى نبينا وعلى من سار على نهجه القويم، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فلا عباد الله، اتقوا الله عز وجل وأقيموا وجوهكم للدين حنيفا متمسكين بالفطرة. عباد الله، أقيموا وجوهكم للدين حنفاء متمسكين بالفطرة التي فطر الناس عليها، وهي الطهارة الباطنة والطهارة الظاهرة. فأما الطهارة الباطنة فهي تطهير القلب من الإشغال وإخلاص العبادة لله وحده والقيام بالأعمال الصالحات. وأما طهارة الظاهر فمنها ما حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: عشر من الفطرة الأولى قص الشارب، والثانية إعفار اللحية، والثالثة السواك، الرابعة استنشاق الماء، الخامسة قص الأظافر، السادسة قص البواجن، السابعة نقص الأذق، السادسة الثامنة حلق العنق، السابعة انتقاض الماء عن الاستنشاق. قال الراوي: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمرة. في الحديث يا عباد الله بيان لكمال الشريعة الإسلامية واهتمامها بما يفوز على المسلم من المصالح الكثيرة في الدين والدنيا والآخرة. فهذه الأجزاء العشرة كلها طهارة وتنظيف يقضي بها العقل السليم ويحث عليها. فمنها قص الشارب وإعفاره، فإن في بقاء الشارب تجتمع الأرزاق التي تمر به من الأمر، فإذا شرب الإنسان تلفت شرابه بها. وكذلك هي مخالفة لزي المسلمين، لأنها من التشبه بالجاهلية والمعاصي. فإن الإسلام جاء ليهزم وينحر مسار الجاهلية، وجاء لينهى عن التشبه بالمعاصي وغيرهم من أعداء الإسلام. وأما إعفاء اللحية فلأن الله خلقها تمييزا بين الذكور والإناث، وإظهارا للرجولية والقوة، ولذلك ولله في ذلك الحكمة التي لا تظهر إلا عند الحاجة إليها في وقت قوة الإنسان وذلك فتسهيله بمهمات الأمور. أما في حالة الصغر فلا تظهر اللحية، فلله في ذلك حكمة. فلما كانت اللحية من المحملات الرجولة الفارقة بين الرجال والنساء، جاء الشرع والقدر والفطرة بوجودها وإحقاقها. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحقاقها وإحقاقها وتنفيذها